الحديث هنا ايضا في نكته يعني بلاغيه مشهور بها من الفريق، فيقول فان كل فريق اكسرت الصله في قوله وهو اهون علي، وفي الصله في قوله هو علي اجل، هو علي اجل، يعني هو علي اجل في سوره مريم قال كذلك قال ربك طبعا بمراه عمران هو علي اجل، انه يخاطب زكريا كذلك قال ربك هو علي اجل وقد خلقتك من قبل ولم تكن ذلك، هو علي اجل ولم يقل هو هيجين علي، واضح؟ وبيقول في الآية في زكريا هو هيجين علي، وإنما قال هو علي أجل، أما هنا فقال وهو أهون عليه ولم يقل وهو عليه أهون، فالابن الصري وهذا طبعا يوم من الأساسات البلاغية الواضحة، يقول لما أقصرت الصلة إن هي عليه أو علي في قوله وهو أهون عليه، وقتلت في قوله وهو هو علي أجل، قلت هناك قصد الاختصاص في قوله تبارك وتعالى هو علي أجل، فقصدت الصلة في قوله علي أجل، قصد الاختصاص وهو محسن فقيل هو علي أجل، وإن كان مستطعبا عندكم أن يولد بين هبل وعاقل، يعني عندكم ما أثر البشر في المستطع أن يوجد ولد ويولد ولد بين زوجين المرأة عاقل ورجل استعمل رأسه سيدا وطاعن في السن، فهذا مستطعب جدا عندكم، أما عند الله فالله سبحانه وتعالى مختص بكون ذلك عليه أجل، وذلك قدم علي هو علي أجل، أما هنا فلا معنى الاختصاص، أما هنا في قوله هو أهون عليه هل هنا نحتاج إلى الاختصاص بمعنى يعني من قبل تبارك هو أهون عليه، هل يحتمل إن هذا الأمر يعني فقط يختص به الله سبحانه وتعالى؟ الآن أصلا غير وارد الحل يعني يمكن هذا، يقول وأما هنا فلا معنى الاختصاص، كيف؟ والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء، فلو قدمت الصلة لتغير المعنى، يعني لو قال وهو عليه أهون وهو عليه أهون فكأن هنا يراد ذلك الاختصاص، لا هو هنا لا يراد الاختصاص بخلاف آية في سورة مريم، فإن المقصود من هذه الاختصاص. قال الناصر المعلقة كلام لطيف يستحق أن يكتب بذوب الكبر لا بالكبر، وإنما ينفع الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخر. قال كما سيقول قلت ما زال الإعادة استعظما في قوله ثم إذا دعاكم، حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هونت بعد ذلك، قلت الإعادة في نفسها عظيمة لكونها هونت من سياسه إلى الإنشاء. قال الناصر إنما يلقى في السؤال تعظيم الإعادة من عصرها لثم إماما بتغاير مرتبتها وعلو شأنها، ثم إذا دعاكم ثم يقول تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يجاريه فيهما كالقدرة العامة والحكمة التامة، وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التمثيل عقبه بهذا، فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة، فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعزاما عنده على حد سواء ولا مثل له ولا مثله. المقصود هنا من ذلك وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طبعا احنا نستعمل التعليم ده كثيرا هنا مثلا يمكن تقرب معنى شيء معين، ثم تريد ان تبعد باب التشبيه فيما في كلامك فتقول ولله المثل الاعلى. ولله المثل الاعلى كان تقول مثلا يعني ان رجلا في حضره ملك كيف يكون خشوعه وكيف يكون سكونه والوضع الامر الى اخره وتقول ولله المثل الاعلى. وهذا نحتاج ان نعمله كثيرا. فالمقصود في قول الله ولله المثل الاعلى يعني له الوصف الاعلى الذي ليس لغيره من يدانيه فيهما. له الوصف الاعلى المثل هنا معناه ايه؟ الوصف الاعلى الذي لا يمكن ان يشابهه احد فيه كالقدره العامه والحكمه التامه. لانه لما جعل ما نكر اهون عليه على طريق التركيز خرج المعنى الذي كنا نوضحه في قوله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى. بمعنى نفس الاخوان الذين كناه ان اياكم ان تفهموا وهو اهون عليه ان هناك هاجم واهون على الله او سهل واسهل. لا كلاهما في السهوله سواء انما هذا نوع من التنزل في مخاطره الناس على قدر عقولهم بما انه قد استقر في نفوسكم ايها الذكر ان من ابتدأ اختراع او ابتداع او ابتكار شيء يعني يكون اكثر في الاولى على ان يعيده. فهذا يعني ايه ضرب مثل مقصود ان الشيء اهون عليه مقصود بها تقريب الكلام الى مفهومكم فهذه المخاطبه بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين كما قلنا. ومع ذلك نبتهل بقوله وله المثل الاعلى هذا مجرد تقريب المعنى الى عقولكم ولكن ليس على ظاهره في قوله وهو اهون عليه لانه تسخيط هذا هين وهذا هين كلاهما شاهد على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فكلمة وله المثل الاعلى اشاره لنفس هذا الامر الذي ذكرناه. فكل شيء بدءا فكأنه قيل هذا لتفهم العقول القاصرة يعني استعملنا رب فيه وهو أهون عليه لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عديدة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء بدءا وإعادة وإيجادا وإعداما عنده على حد الواحد ولا مثل له ولا ند له. نعم. فالإنسان هنا وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه في جهة السماوات والأرض كما في قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء ما تفسيرها؟ ليس كالله شيء لأن الله لا مثل له. لكن المقصود ليس كمثله شيء ليس كالله شيء ليس كذاته شيء سبحانه وتعالى. وهو العزيز أي الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء منكر وإعادة. من يعلق على كلمة منكر وهو العزيز الحكيم العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه بدء منكر وإعادة. لأن كل زمان خالص كنت أفكر دائما في السيوطي ودائما السيوطي كان يجي تفكير الآن وهو على كل شيء قدير. كان السيوطي يقول إيه؟ على كل شيء قدير. ماذا كان يقول؟ يعني افترق وهو على كل شيء قدير. أحسن ماذا هو على كل شيء في عالم الإمكان. لا كل شيء ممكن ممكن الممكن يكون غير موجود وهو على كل شيء يعني في عالم الامكان او كل شيء ممكن بمعنى ان هذه اشاره من الاحكام العقليه الثلاثه احكام عقليه واجب الوجود والجائز او الممكن والمستحيل. فالمستحيل كاستماع النقيضين مستحيل استماع النقيضين طبعا الواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى لقي الممكن هذا هو الذي يتعلق به قدره الله سبحانه وتعالى حتى لا ياتي احد فيقول ان الله سبحانه وتعالى اطلق على القران نص شيء، قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. صحيح؟ فربما يقول واحد كلمه هو كل على كل شيء قدير، اذا الله قدير على ان يخلق مثله والعياذ بالله، فده كله على كل شيء ممكن. اما المستحيل فلا تتعلق به القدره، لان المستحيل هو اجتماع النقدين وهذا لا يكون هناك، وانها كل شيء من هو في عالم الامكان. ولذلك قال هنا انما هو العزيز اي الغالب على امره الذي لا يعجزه بدء ممكن واعانه، لا يعجز خلق شيء من عالم الامكان مما هو ممكن. نعم. الحكيم الذي يجري افعاله على سبب الحكمه والمصلحه. ثم قال تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم، يعني يتبين بهذا المثل بطلان الشرك من انفسكم، يعني منتزعا من احوالها، منتزعا من احوالكم انتم ايها البشر، وهي اقرب الامور اليكم واظهر كذبها. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخاف لهم كخيفتكم انفسكم. ضرب لكم مثلا يتبين به بطلان الشرك، اذا المقصود من ضرب المثل الاتي استدلال به على بطلان اتخاذ الانبياء والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا المثل ليس من بعيد، وانما هو من انفسكم، يعني منتزع من احوال انفسكم، وهذه الاحوال هي اقرب الامور اليكم واضررها انتكافا وارتباطا. مما ملكت ايمانكم، يعني من العبيد والاله، من شركاء فيما رزقناكم، اي من الاموال وغيرها، فانتم فيه سواء، اي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير مزيه. تخافوا لهم، اي تنابون ان تستبدوا بالتصرف فيه بدون رايهم كخيفتكم انفسكم، اي كما يخاف بعضكم بعضا من الافراد المتهمين لكم فيما ذكر. والمعنى نفي مضمون ما ذكر من الجملة الاستفهامية، أي لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم، وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين بل لله تعالى، فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه، حيث تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه. هذا هو معنى هذا المثل، ضرب لكم مثلا ليبين لكم بضرب هذا المثل اضطر الشرك واتخاذ الانداد من دون الله من انفسكم منتزعا من احوالكم التي اقرب الامور اليكم. هل لكم فيكم احد يرضى ويقبل ان يجعل المملوك او العبيد الذين يملكهم عبيد الاله هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل يعني يقبل واحد منكم ان يقتل العبيد او الاله الذين هو يملكهم فيجعله اندادا له، اندادته في كل ما يليه من الاموال والميزانيه والممتلكات وهذه الاشياء، بحيث انه يساوي بينه وبينه تماما في كل ما يملك، فأنتم فيه سواء متساوون في التصرف فيما ذكر من غير نزية، تعطيني حق تعطي العبيد والإمام حق التصرف في مالك كحقك أنت في التصرف من غير امتياز لك عليهم، هل منكم من يقبل هذا؟ مشكلة بس تخافوا لهم كخيفتكم أنفسكم، تخافوا لهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافوا لهم، يعني خاص الواحد منكم مشكلة، يعني هم انتم وهم سواء في التقرب في الاموال والممتلكات وكل ما تملكون، بحيث انك ايضا تشتك وتخاف ان تتخذ قرارا مستقلا دون ان ترجع اليهم. هل هذا وارد؟ تخافونهم يعني ايه؟ تخافونهم يعني كما تخافونهم يعني تهابون ان تستبدوا بالتقرب في هذه الاموال بدون رايهم. هل فيكم احد يقع ذلك بالعبيد والمماليك؟ يمكنه من ذلك بطريقه فانه يوسخ لك اي نتيجه على هذه العبيد والإناث الذي يعلمون منك لذلك. فيما رزقناكم تبتغلون شركاء فيما رزقناكم من هذا المال تخافوا لهم تهابون أن تستهدوا للتصرف فيه بدون رأيهم وبدون رجوع إليهم كفيفتكم أنفسكم كانت خيفتكم أنفسكم نقصد لها شيء كما خاف الحر الحر إذا كان الشركان مثلا بينهم مال يكون الشركة بالنسبة للطرفين حر وحر ففي نوع من الاستواء منه هذا حر وهذا حر واضح. فأنت إذا كان لك شريك شركة 50% 50% أنت حر وهو حر واضح. لم تستطيع أن تستفد بقرار مصيري بكام هذه الشركة بدون ما ترجع لشريكك لا لابد يكون فيه تكاور لكن تخاف أنك تستفد بالرأي دون شريكك تخافونهم كفيفاتكم أنفسكم يعني إيه كبرنا الإيمان للأحرار للأحرار كفيفة الحر من الحر شركاء للأحرار. يمنعنا نفي مضمون ما فصل من الدنيا بالاتهام. المقصود لنا في هذا المقام انه لا يمكن ان احد يعمل كده سيد احد ابدا يخبر ان يجعل العبيد الذين هم اصلا مملوكين هم جزء من ماله الذي يملكه يرفعهم الى مستوى ان يكونوا مثل بالنسبه شركاء ويعمل لهم كفاك درجه ان لا يستطيع ان يتصرف قبل ان يعني ان يشاورهم ان يستطيع ان يستغل بالقرارات في هذه الامور الثانيه ورغم النفوس. المقصود بالكتاب نفي هذا المضمون لا هذا ما يحصل ليس لنا شركاء من مملكة من مملكة فيه أي مرونة من شركاء فيما رزقنا الله فنحن فيه سواء نخافهم كفيفتنا أنفسنا هذا ما يحصل واضح. يعني نحن نقبل هذا من يقبل هذا لا أحد يقبل هذا. المقصود أي لا ترضون ضرب لكم كمثلا من أنفسكم أنتم أيها الناس لا ترضون أن انفعاليكم فيما هو معار لكم منامكم انتم لا ترضون بان يشارككم فيما هو انتبهوا فيما معار لكم وكذا من ايه معار لكم كذا من ايه مما رزقناكم يعني مثل كمان ده مثل المنفع انتم الذين يعني امتلكتموه بقدراتكم وقوتكم وعلمكم وجهادكم كلا لكنه مصدر رزق من الرب سبحانه وتعالى فهذا الناس الخيفة هو المعار لديكم وأنفسكم مما جعلكم مستخلفين فيه وأقوهم من مال الله الذي آتاكم فهذا المال أكثر هو مال الله سبحانه وتعالى مش لكم ومع ذلك تضلون به على هؤلاء العبيد والإيمان وهو تأثرون أن يشارككم فيه وتكون توافية فيه مع أنه أصلا ليس مالكم واضح. فلا تضلون أن يشارككم فيما هو معار لكم مماليككم مع ان هؤلاء المماليك امثالكم للبشريه هل انتم خلقتموهم لم تخلقوهم ومع ذلك تستنجبون ولا تخلون تخبرون ولا ترضون ان تبتغوا انتم وهم في التصرف في الايه فيما هو ليس من اموالكم ولكنه مال الله الذي اتاكم فهو مع كونه ليس مالكم من شرككم ولكنه مال الله الذي اتاكم مما رزقناكم او فيما رزقناكم ثم هم بشر مثلكم واضح وانتم لم تخلقوهم ومع ذلك ترون ان من حقكم ان تستمدوا بالاموال دونهم فانتم لم تخلقوهم وهم خالقهم وخالقكم هو الله سبحانه وتعالى فاذا كان الحال كذلك فكيف تشركون به سبحانه وتعالى في المعبوديه التي هي من خصائصه الذاتيه كيف تبنون له اندادا وشركاء تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهذه الأنداد والشركاء يعني مخلوقة بل هي ايه يعني هي مخلوقه بل هي تحسها مش مخلوقه هي مصنوع مخلوقه الله خلقكم وما تعملون يعني الذين يعبدون الصنم الذين يعبدون الصنم ماذا الذي صنع لهم الصنم ذكر منهم امثاله فهي والايه يعني المثلثين دي والشركاء والانداد عباره عن ايه؟ مش بس مخلوقه لله وانما هي ايه؟ مصنوع مخلوقه اللي صنعها ايه؟ مخلوق فيقول هنا فكيف تشركون به سبحانه في المعبوديه التي هي من خصائصه الذاتيه مخلوقه بل مصنوع مخلوق، حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. فكذلك نفصل الآيات، أي مثل ذلك التفصيل الواضح يوضح الآيات لقوم يعقلون. فهذا كله، هذا المثل المقصود به إبطال الشرك، إبطال الشرك، لكنتم لا ترضون لأنفسكم هذا، مع أنكم لا أنتم خلقتم هؤلاء المماليك، وهذا المال أصلا الذي تخافون أن يشارككم فيه أن يكونوا يساووكم فيه أصلا ليس لكم، وإنما هو مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تستمسكون أن تجعلوا لكم شركاء، فكيف تستحيون هذه الأنداد وتسوونها بالله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي بغير يقين وبرهان، فمن يهدي من أضل الله، يعني سبب صرف اختياره إلى كفه. فالمقصود فمن يهدي من أضل الله، يعني من أضله الله، يعني لا يقدر على هدايته أحد، لا أحد، فإنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين، ينصرونهم من الله إذا أراد سبحانه وتعالى بهم عذابا. ثم قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، أي فقومه له واجعله مستقيما متوجها له. وفي النظم الكريم تشبيه المأمور في التمسك بالدين ورعاية حقوقك وعدم مجاوزة حدوده والاهتمام بأموره إلى الأمر بالنظر إلى أمر وعقد طرفه به وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحفظه. فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم. مش هو واحد يروح يعمل كشف نظر الأوضة المظلمة وبعدين يدخل لك بص على النمبر اللي هناك دي. أقم وجهك لهذا المصباح. هذا الضوء أنت مشفت عينك عليه. واضح؟ أقم وجهك، يعني ركز فقط وانظر فقط وشغل نفسك وكل اهتمامك في هذا المصباح. أقم وجهك للدين حنيفا، يعني قومه لك واجعله مستقيما متوجها لك، وانصرف عن كل عداك. فسبح من يتمسك بدينه ويرعى حقوقه ولا يجاوز حدوده، بمن امر بالنظر الى امره وعقد طرفه منه وتسديد نظره وتوجيهه وجهه له لمراعته والاهتمام بثمره. فاقم وجهك للدين حنيفا، اي مائلا عن كل ما سواه، مائلا عن كل ما سواه. اذا امرك الطريق تنظر للمصباح مش تقعد تنظر اليمين وشمال، لا تركز عليه فقط. هذا معنى حنيفا، بمعنى ايه؟ مائلا عن كل ما عدا الدين، من الاديان الباطله، تنكر كل الاديان الباطله وتكفر بها وتدرس نفسك فقط لدين الله اللي هو دينه الاسلام. هذا معنى حنيفا، يعني مائلا عن الاديان الى الاسلام. ما حنيفا اي مائلا عن كل ما سواه اليه قائل مهيمن ولا يعثر الرجوع اليه، يعني الرجوع الى الدين والالتزام بالدين والاستقامه على دين الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو محور حياه المسلم. هذا امر ليس عسيرا على الاطلاق، لاننا هنا امر شرعي ارادي، الامر المتمسك بالدين. فاقم وجهك للدين حنيفا، وهذا التكليف مما سهل جدا لانه تصارع عليه الايه؟ الفطره. الفطره السليمه تصارع وتعين الانسان، وهذا هو المجرى الطبيعي للفطره المستقيمه، انها اصلا تعينك على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فطره الله التي فطر الناس عليها. تكليفنا اياكم بالتمسك بهذا الدين والاستقامه عليه واقامه الوجه له امر سهل، امر سهل. استقام على دين مع الكفر بالاديان الباطله الاخرى والاعراض عنها والتوجه فقط لدين الاسلام، هذا امر سهل لا يعثر ولا يفرض عليكم. لماذا؟ لانه فطره الله التي فطر الناس عليه، لان عقل كل واحد يدل على انه حادث يفتقر الى وحده، ولا دلاله على الافتقار الى متعدد ابدا. القول بتعدده تغيير للفطرة. وطبعا هذا الشيء كل انسان سوي يحسه. يعني تجد انسان سوي الذي ما ألطف لا الى فلاسفة ولا الى ضلاحنة ولا الى اي هذه الحركات الملوثة التي تغير خلق الله وتفضل الفطرة. اي انسان سوي بيجي بالطبيعة جدا بيشعر بذات بذات فترات التكليف. يشعر انه اكثر قضية وجود الله ما بيحتاج لمناقشتين اكثر ونكسب المناقشتين. لان اقوى دليل على وجود الله هو دليل المغروف فينا نحن. فهذه الفطرة وهي الاقرار بالله سبحانه وتعالى هي فطرة مغروفة في داخل كل انسان طويل لم يتعرض لمشوشات البيئة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يهددانه. يعني الفطرة السليمة تجذبك جاذبا إلى التوحيد بدون أي معارضة. الشرك طار الأصل والتوحيد. إن الشرك فيه طار بخلاف ما يقوله الجهلة مما يزعمون أن الشرك والأصل والتوحيد طار. التوحيد لا اختراع حسن جهل ساحر وزمون انه في تطور حصل في باب العقيدة مثل التطور الذي حصل او مش حصل طبعا طور المزعوم الذي زعمه داروين وايه وامثال. فهم يقولون ايضا العقيدة يعني يزعمون في تطور في نمو الجسم البشري ويزعمون ايضا في تطور في العقيدة. وبنرى الكلام موجود في بعض الكتب ممكن يعني يتطرق الى عقول ابنائنا دون ان نشعر. يقولون لهم بقى ان الانسان الحجري ويرسمون الصور بقى ان هو زي الشمبانزي او القرد المتدرج وازاي بيرسم منحنيه وازاي طويله وفي الارض وله جيل مش عارف ايه ومتعرفش يترقى يترقى. طبعا هذا كلام الملاحده. هذا كلام الملاحده المكذبين بالقران الذين لا يؤمنون بالله ولا يدركون الله عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني ادم كان متخلفا عقليا؟ ادم كان نص انسان. هذا كلام في غايه الصباح. بالعكس الانسان بقى عكس ما يقولون في الحالتين. يعني هم يزعمون في تطور في الجسم نفسه حصل والحقيقه كانت ذلك. التطور مش من الخلايا يعني البسيطه الى المعقده في النهايه من مملكه الحيوان والطيور والنباتات والاسماك لا والزواحف لا. الحقيقه ان بالعكس الانسان خلق في اكمل صوره ثم بيحصل الحضار والتطور. لدليل انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أن آدم خلق خلقا عظيما كان طوله في السماء كان 60 ذراع. 60 ذراع لو حسبتها مره كده يعني تقريبا تيجي ارتفاع عماره ارتفاعها 14 دور تقريبا. وإذا كان عماره ارتفاعها 14 دور هذا هو حجم آدم عليه السلام. لذلك المؤمنون يدخلون الجنة على طولة آدم على طولة أبيه آدم. فآدم بعدين يحصل إيه؟ الخلق بيتراقب. الخلق بيمشي يتراقب الى ان وصلنا للسنتيمترات القليله اللي بتحصل دي. فهي دي الحقيقه مش تطور من الادنى للاعلى. لا حقيقه الامر كما يخبر من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وجه يوحى. لا ده هو تدهور من الاعلى الى الادنى. هذا هو الحقيقه. كذلك ايضا هم يلزمون في تطور يقولوا الانسان الحجري ومش عارف بدا الاول بان هو يعني لقى بقى ظواهر الطبيعة والبرق والمطر والعواصف والأعاصير فحس بأنه لازم يحاول يحتمي دارة لحاجة يحتمي فيها. فعدد الأحجار ثم عدد الأحجار وعدد ثم تلقى أكثر عدد الكواكب والنجوم ثم تلقى في النهاية بيظهروا في الكلام إن التوحيد اختراع بشري. ولذلك الحمقى والدجاجلة وكل وثنية الفراعنة يقولون ايه ده احنا هنا في مصر يعني ايه تم اختراع التوحيد في مصر. التوحيد ده ميد ان ايجيبت. يعني ده احنا هنا صناعة مصرية ده احنا اللي عاملين لك التوحيد. وبيعتبرون بقى التوحيد ده مين اللي عمل استخلافوه. لما بيقول صدرين لا مش عارفين يعني هو هتلاقي التوحيد حاجات كتير معايا توحيد الله. فالفراعنة واقول لك ان الافلاطون يعني ان احنا اللي عملنا اول فكره التوحيد دي حتى كتير انا كنت بتقول في هذا المسيح طبعا كنت بحصلها وانا صغير مش عارف المساله دي مش عارف ايه عملتي من فكر الزمان بالاله الوحيد طبعا ناخد الاخ واحد كان ثالوث ذلك هو اللي جماعة ابو المعنون التركيزي واحد الثلاث ثلاث الاخ واحد اللي هي اقول سم وفلاتون والثالث حاجة ثالوث الاخ واحد وانه هو اصلا ثالوث من التركيز الكثير النصار لان النصار اصلا موافدين التركيز من خلال المسلمين ومن الجماعة الهدود الوثنية بتاعت الهند نفس فكرة التركيز موضوع ثاني خليكم العلم الان او نخرج ليه الان لكن انا هتقول يعني في موضوع يزعمون ان التوحيد اختراع بشري او اكتشاف بشري لا التوحيد ليس اكتشافا بشري بالعكس التوحيد هو الاصل هو يقول لا الشرك هو الاصل ثم طرا التوحيد بعد ذلك ثم الناس اكتشفت التوحيد ونحن فرعنا اول ناس اكتشفت التوحيد هذا طبعا كذب وهذا دجل وإنما الأصل هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما هي الفطرة؟ دين الإسلام بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرى أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يقيمانه لماذا أن الفطرة هي الإسلام فكل مولود يولد على الفطرة منجذب للتوحيد مهيئا لقبول دعوة التوحيد ثم أقرأ الشرك عن تأثير البيئة في حوله وليس احد النصارى والبشرين كان مباشر شرائط بهذا المعنى كان يتكلم على اول يعني ورد ضوء من الهدايه انبثقت واضاءت في قلبه كان البدايه ايه؟ انه لما اتاخر ابوه في عمليه موضوع التعليم التوظيف اتاخر تقريبا لحد ما وصل 13 سنه تقريبا والمفروض يكون هو يعني صغير صراحه الناس يعني عشان يعبدوه فالأسيس قال له ايه انت بتخرش كده ليه؟ الرجل عنده كان سنة 13 انت مش عارف ان هو حد دلوقتي مسلم؟ ازاي ما تعملتش؟ قال لهم لو مات من غير ما تعمد يبقى في النار. فقال له انت مش عارف ده الولد الصغير او الغلام هذا التقط الكلمة وظلت مختبئة في ذاكرته وانفكت فيه الى ان كبر وامتن عليه ماذا قال للمسيحي؟ قال يعني انا ربنا فطرني على الاسلام طب انا كان في حاجه احسن من كده كما ربنا فطرني عليها فكون انا مخلوق مسلم معناها ان دي احسن حاجه خلق الله فطرني على فطره الايه؟ الاسلام فالحمد لله على نعمته الاسلام اذا التوحيد هو الاصل الشرك ترى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين يعني كانت امه واحده على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين والمرسلين والمبشرين فالتوحيد هو الاصل آدم كان واحد واحدا حواء كانت واحدة مسلمة أولادهما كانوا واحدين مسلمين إلى أن ظهر الشرك بعد ذلك كما هو معروف في عهد نوح عليه السلام ومعروف أسباب من أسباب ذلك من الغلو في الصالحين إلى أمرين فالتوحيد هو الأصل والشرك طوائف وليس كما يزعم أصحاب نظرية التطور في موضوع يعني العقل فأخذ وجهك للدين الحديثة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني لا يتعثر عليكم الرجوع إلى فطرة الله التي أمرتم بالتزامها لماذا؟ لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدث أي إنسان عاقل يفكر في خلق نفسه يشعر أنه حادث مخلوق وانه لابد لهذا الحادث ممن اخلف هذه النتيجه لابد لها من سبب يعني انت اذا اتيت من فقر او الجاموس او الحمار وجيت من ورا شاشه البيت زي بيعمل ايه؟ بيبص مين اللي شاف البيت؟ انا عارف ان لا يعني اثر بدون مؤكد لا اثر بدون مؤكد فكيف يعني يكون الانسان خلق الطفل الصغير الذي لا يعرف سنتين من السنة ودرس درجة الباب يعني ايه؟ كنت بيجري حد الباب عارف ان الجرس ده لازم يكون حد هو اللي خطط على الباب يملك هذه الامور البديهية في السهرة فكل هذا الكون لا يدل على خالق وصانع له الله سبحانه وتعالى هذا لا يجعل الانسان لا عقل عنده لا عقل عنده فكل عاقل يدرك انه حادث هل انت خالق ام مخلوق؟ لا انت مخلوق اي المخلوق لابد له من خالق طيب المخلوق يفتقر الى ماذا او الحادث يفتقر الى محدث ولا يوجد دليل على الافتقار الى متعدد فالقول بتعدد المحدث الخالق تغيير للفطره

لمسألة كيفية نشأة التدين في الوجود. أساسا هم ينقلون عن أديان الأمم القديمة، الأديان الأمم القديمة أو أديان أمم معاصرة غير متحضرة، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه، ويعتبر هؤلاء نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر وما عليه الأمم أشد تخلفا من ممارسات دينية صورة مطابقة لما كان عليه الإنسان الأول. أما مصادر هؤلاء في إثبات آرائهم فيما يتعلق بالأديان القديمة، مصادر النقوش على الحجار، الرمم والآثار التي يحصلون عليها ويستمحون منها أمورا يزعمونها قطعية. طبعا لما كانت هذه مصادرهم اختلف آراؤهم، لأن هذه المصادر فيها ما هو متناقض. فذهب طريق إلى أن الدين بدأ بصورة الخرافة، وأن الإنسان أصلا يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال بالتوحيد، كما تدرج في علومه وصناعاته، حتى زعم بعضهم أن عقيدة الإله الأحد عقيدة حديثة وليدة عقلية خاصة بالجنس الثاني، ولاد لهذه النظرية أنصار المذهب التطوري الذي سد في أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلم. هناك فريق آخر يقول بتسوية التوحيد وأصالته، أن التوحيد هو الأصل والشرك هو الطارئ، وأكدوا أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم في ديانة ظهرت في البشرية. رد أنصار هذا المذهب على القائلين بالمذهب التطوري مع أن مسالكهما في الوصول إلى تحديد بداية الدين واحدة، وهي دراسة الشعوب المتأخرة الشعوب والأمم الغارمة. وبالنظر إلى مسالك القوم في إثبات العقيدة الدينية يتبين خطوها من حيث الغاية ومن حيث الوسيلة. حتى من أفضل من بحث في هذه القضية من علماء المسلمين الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله تعالى. وأنا أعجب يعني كيف إن الصحوة سميت صحوة مع أنها استغنت تماما عن مراجعة كتب الدكتور جراز. هذا خلل شديد جدا، أن الشباب أقبلوا على كل أنواع الكتب وما تكاد تجد أحدا يعرف قدر هذا العالم الجليل. فكتبه عبارة عن كنوز، وبالذات في هذا الموضوع وما يتعلق به ككتاب النبأ العظيم وغيره من دراساته القرآنية. فعالم جليل من علماء المسلمين، للأسف الشديد صدم الشباب لسبب أو لآخر من مطالعة تراثه القيم. يقول الدكتور محمد عبد الله جراز رحمه الله: أما من حيث الغاية التي يهدف إليها البحث، وهي تحديد الأصل الأصيل للعقيدة والمظهر الذي ظهرت به في أول الأزمنة الإطلاق، فلأن هذه المنطقة البدائية المحضة قد اعتبرها العلم صدقة حراما حضرها على نفسه، وأعلن بصراحة خروجها عن حدود عمله. ومؤرخ الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تاما، فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب. ما يسمونه من العصور الحجرية ما عندنا أي دليل علمي نستطيع أن نبني عليه إلا إذا سمينا التكهن والرجم بالغيب، يعني إيه والكلام بدون دليل يعني علما. أما من حيث المنهج وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، أنا قلنا أنهم يستمدون من منبعين، يعني العصور الحجرية القليلة أو الأمم المعاصرة المتخلفة الغارقة في التخلف. الأولى بينا أن هذا لا يكون إلا بوحدة خيال. الثانية وهو الاستدلال على دين الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن رشد المدنية، فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على الحالة التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمر بها أدوار متخلفة، وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون الماضية، هو أن فترات الركود والتفخر التي سبقت مدنياتها الحاضرة كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة، وأن هذه المدنيات قامت بنورها على ألقاب مدنيات بائدة قريبة أو بعيدة في أدوان تتعاقب على البشرية. فمن العسير أن نحكم بصفة قاطعة أن الخرافات القديمة بداية ديانات، كما يمكن أن تكون تحللا وتحريفا للديانة الصحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب أو أفسدتهم المؤثرات الاجتماعية. فقلت عنايتهم بأصول دينهم فضاع، وبقي تعلقهم بأشياء منه محرقة أو مغلوطة. بهذا يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث الحديثة كلها، وأنها أسست على جرف انهار لا تطمئن عليه الأقدام. مما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة للبشرية، أن القبر الذي عرف من تاريخ البشرية وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واقعة لم تسد ولم تسد.